الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. وبعد، فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، فسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بفيها للمدونة، وبأولى إلى اختلاف شارحيها في فهمها، وبالاختيار للخم، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبالترجيح لابن يونس كذلك، وبالظهور لابن رشد كذلك، وبالقول للمازري كذلك، وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، حيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة، وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره، وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين، وبلو إلى خلاف مذهبي، والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه، والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل. ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص أن ينظر بعين الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه، فقل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الكتاب الذي نحن بصدد التعليق عليه هو مختصر أبي الضياء خليل بن إسحاق بن موسى المالكي صاحب المختصر، المتوفى سنة 76 و700 من الهجرة النبوية. ترجمه غير واحد من المؤلفين والمؤرخين، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكاملة. وهو خليل بن إسحاق بن موسى المشهور بالجندي، كان رحمه الله صدرا في علماء القاهرة مجمعا على فضله وديانته، وكان أستاذا من أهل التحقيق، وصفه صاحب الديباج بقوله: ثاقب الذهن أصيل البحث مشاركا في فنون من العربية والحديث والفرائض فاضلا في مذهب مالك صحيح النقل تخرج به جماعة من الفقهاء الفضلاء، أحد شيوخ مصر علما وعملا، وكان يلبس رحمه الله زي الجند المتقشفين، وكان ذا فضل ودين وزهد وانقباض عن الدنيا، جمع بين العلم والعمل وأقبل على نشر العلم فنفع الله به المسلمين. سمع من طائفة من أهل العلم منهم ابن عبد الهادي، وقرأ على الرشيد في العربية والأصول، وعلى الشيخ المنوفي فقه المالكية، وشرع في الاشتغال بعد شيخه، وتخرج به جماعة من العلماء والفضلاء، وكان يدرس المالكية بالشيخونية، وهي مدرسة كانت موجودة في مصر، كان عليها الشيخ المنوفي الشيخ أبي الضياء خليل بن إسحاق الذي أكثر من الأخذ عليه. وله تصانيف، منها شرحه على ابن الحاجب في 6 مجلدات، وشرح على المدونة لم يكمله، وصل فيه إلى كتاب الحج. توفي 13 ربيع الأول سنة 76، ومختصره هذا من أفضل نفائس الأعلاق، فما نسج على منواله ولا سمح أحد بمثاله، ولذلك كثرت عليه الشروح والتعليق حتى بلغ 26 شرحا وتعليق، وهو أحد الكتب الثلاث التي اعتنى العلماء بشرحها وأكثر من التعليق والتحشية عليها، وهذه الثلاثة هي كتاب البخاري، وكذلك كتاب المختصر الذي هو كتابنا هذا، وكتاب الألفية للإمام أبي عبد الله بن مالك رحمه الله. شروح البخاري بلغت 81 شرحا، ما كمل منها وما لم يكمل، والألفية بلغت 16 شرحا، ما كمل منها وما لم يكمل، لكن الذي كمل منها 13 شرحا. وشرحه جملة من العلماء بين مطول ومختصر، فمن المطولات في شرحه شرح الإمام الحطاب المسمى بمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ومن المختصرات جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل للإمام عبد السميع الآبي، ومن المتوسط بين التطويل والاختصار شرح الشيخ الدردير المسمى بالشرح الكبير، والدردير له شرحان، شرح على أقرب المسالك سماه بالشرح الصغير، وشرح آخر على المختصر سماه بالشرح الكبير، وهذا الشرح الكبير حشاه الدسوقي، وشرحه على الصغير حشاه الصالح. ومن الشروح المتوسطة أيضا وهي إلى الطول أقرب منها إلى القصر شرح الشيخ عليس، ثم يليه شرح الشيخ بهرام بحاشية الزرقاني، ومن الشروح أيضا التي هي من شروح المختصر المطولات شرح الشيخ الزرقاني رحمه الله، وشرحه غير واحد من أهل العلم رحمه الله، وحصل انتفاع كبير بهذا المختصر. ولولا أنه بالغ في الاختصار لانتفع منه خلق عظيم، وكان شيخنا الشيخ سيد أحمد الحاج عثمان رحمه الله كثيرا ما يذكر عبارة كان يذكرها بعض المتقدمين، يقول: وكاد من فرط الإيجاز أن يعد من جملة الألغاز، وكاد من فرط الإيجاز على الاختصار أن يعد من جملة الألغاز. لكن مع ذلك اجتهد العلماء في فك عبارته وشرح ألفاظه ومبانيه حتى صار ميسورا لكل طالب. فنسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على مدرسته وفك ألفاظه والعناية بالمعاني التي أودعها في كتابه رحمه الله، فهو يعتبر زبدة المذهب لأنه اختصره رحمه الله على وجه منسق اعتنى فيه بالمشهور من المذهب، ولم يذكر من المسائل ما يخالف المشهور، وأحيانا قد يذكر مسائل اعترض عليه فيها، نجدها إن شاء الله في الشرح والتفصيل. من ذلك قوله في النجسات، من ذلك عده في النجسات رماد النجس، والصواب أن رماد النجس طاهر وليس بنجس، لأن الاستحالة مطهرة كما هو معلوم عند عامة الفقهاء، وهو عدها في النجسات فقال: ورماد نجس ودخانه. ورماد النجس ودخانه كلاهما طاهر، ولذلك جاء الدردير في الأقرب وأبدل هذا بما هو الراجح فعد رماد النجس ودخان النجس في الطاهرة. على كل حال كل ذلك سيتبين من خلال الشرح والتفصيل. والمؤلف رحمه الله كعادة المصنفين في الفقه والحديث افتتح كتابه بخطبة، هذه الخطبة تكون بين يدي الكتاب يبين فيها المؤلف سبب تأليف الكتاب وما الذي دعاه إليه، وما ويبين فيها اصطلاحات الكتاب، فماذا يقصد بكذا وما الذي يقصده بعبارته كذا، فيبين منهجه وطريقته في هذا التصنيف المعين. وسميت هذه بالخطبة تشبيها لها بالخطبة التي تكون بين يدي صلاة الجمعة، فكما أن خطبة الجمعة تتقدم الصلاة فكذلك خطبة الكتاب تتقدم الكتاب، حتى يتعرف الناظر في كتابه على اصطلاحاته ومدلولات كلامه. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان يكتب البسملة أو يأمر بكتب البسملة في خطاباته صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض ورؤساء العشائر، وكذلك تأسيا بالمؤلفين قبله، فإنهم يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم في تصانيفه تبركا بها واستعانة بالرب عز وجل فيما هم بصدده من التأليف. يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالك. يقول أصلها من قال، وهي فعل ماض أجوف تحركت فيه الواو وانفتح ما قبلها، أصلها قولة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا على القاعدة التصريفية المعروفة. الفقير يعني الذي لا شيء له، والمراد دائم الحاجة كثير الحاجة إلى ربه، فهي صفة مشبهة. أو أنها صيغة مبالغة، فإذا جعلناها صفة مشبهة فالمراد دائم الحاجة، وإذا جعلناها صيغة مبالغة يعني كثير الحاجة إلى الله عز وجل دائم الافتقار إليه. المضطر اسم مفعول من الاضطرار، يعني كثير الاحتياج، وهو بذلك أخص من الفقير، ولذلك قال الفقير المضطر. قال لرحمة ربه يعني لعفوه وإحسانه، قال المنكسر خاطره، يقال فلان منكسر الخاطر يعني حزين القلب. ثم بين العلة من انكسار خاطره رحمه الله، فقال لقلة العمل والتقوى، وهذا منه رحمه الله من هضم النفس على عادة أهل الفضل والخير، قلة العمل والتقوى، التقوى التي هي فعل المأمورات وترك المنهيات، والعمل هو العمل الصالح، فيتهم نفسه أنه قليل العمل الصالح مفرط في تقوى الله، وكل هذا من هضم النفس على عادة أهل الفضل والكمال، وإلا مثله لا يظن به ذلك. قال خليل بن إسحاق المالكي، خليل مبتدأ خبره ابن إسحاق، والخليل فعيل من الخلة التي هي أعلى مراتب المحبة والمودة، فكأن المحبة تخللت القلب، فما من مسلك في القلب إلا سلكته، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم السلام أحق بذلك. رسول الله هو خليل الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن. ثم قال خليل بن إسحاق المالكي، المنسوب إلى مذهب مالك رحمه الله. وما زال العلماء ينتسبون إلى أرباب المذاهب من غير نكير، فيقال ابن تيمية الحنبلي وابن عبد البر المالكي وخليل بن إسحاق المالكي وابن كثير الشافعي وابن حجر الشافعي وهكذا، لأن هذه النسبة لأنه انتسب لهذا المذهب وتفقه عليه وأخذ العلم عليه. والذي ينكر هو التعصب للمذهب، وأما مجرد الانتساب إلى المذهب فهو كالانتساب إلى البلدان والانتساب إلى القبائل والانتساب إلى البلاد، فيقال هذا مصري وهذا يماني وهذا شامي، فليس في هذا ما يوجب الإنكار. ثم قال رحمه الله: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، حمد وصف المحمود بالكمال، أو يقال الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال. وحمد الله واجب على جميع عباده، وحمد الله نفسه في كتابه ليحمدوه، فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. فالحمد هنا الجملة فيه خبرية لكنها إنشائية، حمد نفسه سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال ليحمدوه. ثم قال: الحمد لله حمدا، حمدا مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أحمد حمدا، وليس حمدا منصوب بالمصدر قبله الحمد، لأنه فصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو الجر والمجرور. قال: يوافي ما تزايد من النعم. يوافي أي يقابل، وعبر بعضهم بيكافئ وهو غير صحيح، لأنه لا أحد يكافئ الله على إحسانه وفضله، فالأولى أن يقال مراد المؤلف من ذلك حمدا يوافي أي يقابل، سواء كان مكافئا أو غير مكافئ، ولا أحد يكافئ الله عز وجل بحمده والثناء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. فمعنى يوافي يعني يقابل. ما تزايد من النعم يعني ما زاد من النعم، والنعم جمع نعمة، وهي ما أزداه الله إلى خلقه من الفضل والإحسان الحسي والمعنوي، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. الشكر والحمد بينهما عموم وخصوص من وجه، فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان، فهو من جهة الآلة عم من الحمد، يعني الشكر عم آلة من الحمد، لأن الحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان وبالقلب والجوارح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالجوارح ويكون بالقلب وباللسان كما تقدم. لكن وإن كان الشكر أعم آلة من الحمد، إلا أن الحمد أعم متعلقا من الشكر. فالحمد يكون في السراء والضراء وفي الخير والشر، بخلاف الشكر فإنه يكون على النعم خاصة. ولذلك يقول أهل العلم: الحمد أعم متعلقة وأخص آلة، والشكر أعم آلة وأخص متعلقة. وأما الشكر في الاصطلاح فهو استعمال نعم الله عز وجل التي أزداها إلى خلقه فيما يعود عليهم، استعمال نعم الله عز وجل في طاعة الله، هذا هو الشكر، استعمال نعم الله في طاعته. ولذلك من استعمل نعم الله في معصيته فقد كفر النعمة ولم يشكرها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال: والشكر له، أي لله سبحانه وتعالى، على ما أولانا من الفضل والكرم. قال: والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. أولانا يعني أعطانا. لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. لما حمد الله وشكره رحمه الله بين أنه لا يحصي ثناء عليه، فهو بحمده لله سبحانه وتعالى وشكره فإنه لا يمكن أن يحصي ثناء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبلغ أحد الثناء عليه مهما حمده أو مجده أو شكره سبحانه وتعالى، فإنه لا يبلغ ما يستحقه من الثناء والمجد سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال. ونسأله، الضمير في قوله نسأله راجع إلى الله عز وجل، يعني كأنه قال: ونسأل الله اللطف والإعانة. اللطف يعني أن يلطف الله بنا ويوفقنا وألا يعاملنا بمقتضى أعمالنا وخلجات صدورنا. والإعانة لأن الله عز وجل هو المعين على الحقيقة، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن أعانه الله عز وجل حصل له مراده، ومن لم يعينه سبحانه وتعالى لم يحصل له مراد. قال: في جميع الأحوال. في جميع الأحوال، في حال اليسر وفي حال العسر وفي حال النقص وفي حال الكمال، وحال حلول الإنسان في رمس، الرمس يعني القبر، يعني سأل الله اللطف والإعانة في حال حلول الإنسان في رمس، فيسأل الله أن يوفقه، أن يعينه على سؤال القبر وفتنته. قال: والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. لما أدى حق الله عز وجل بحمده وشكره شرع في أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، ومن حقه الصلاة والسلام عليه. والصلاة فسرها جمهور أهل العلم بالرحمة، وعلى هذا فسؤال الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم معناها أن نسأل الله عز وجل رحمته إياه. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة بمعنى الثناء، فصلاة الله على نبيه المسؤول في هذا السياق هي ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى، كما جاء مصرحا به في رواية أبي العالية، قال أبو العالية كما في البخاري: الصلاة على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا التفسير هو الصحيح، لأن الله عطف الصلاة على الرحمة، عطف الرحمة على الصلاة في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يدل على المغايرة، فلو كانت الرحمة بمعنى الصلاة لم تعطف عليها، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. والسلام اسم مصدر بمعنى التسليم، ككلام من التكليم، وطلاق من التطليق، وسبحان من التسبيح. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر فيه معنى المصدر دون حروفه، والمعنى اللهم صلي وسلم على نبيك عليه الصلاة والسلام. فيكون المؤلف جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين حصول المرغوب وهو الصلاة، وبين سؤال دفع المكروه وهو الذي يقتضيه معنى السلام. يعني اللهم صلي وسلم، اللهم صلي على نبيك وأثني عليه في الملأ الأعلى، وسلمه من كل مكروه في الدنيا والآخرة. قوله على محمد، محمد علم منقول على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمى به غيره من قبله. وهو مضاعف العين، أبلغ من محمود. وسمي محمدا كما قال أهل العلم لكثرة الأوصاف التي يحمد عليها من أهل السماء والأرض، كثرة الأوصاف التي يحمد عليها، فهو محمود من قبل أهل السماء ومحمود من قبل أهل الأرض لكثرة الأوصاف التي يحمد عليها، سمي محمدا. سيد العرب والعجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. المبعوث لسائر الأمم، المبعوث اسم مفعول من البعث، والمراد بالمبعوث المرسل لسائر الأمم، فأرسله الله عز وجل كافة للناس بشيرا ونذيرا. والأمم جمع أمة، وهي الطائفة من الناس، والمراد بهم في هذا السياق المكلفون من الإنس والجن. وعلى آله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. الآل أصلها أهيل، لأنها تصغر عليها فيقال أهيل، والتصغير يرد الكلمات العربية إلى أصولها، وهي لا تضاف إلا لمن له شرف، لا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، بل يقال آل النبي وآل فرعون. وآله هنا هل المراد به أقرباؤه، يعني قرابته من المؤمنين، أو المراد آله يعني أتباعه على دينه؟ الذي يظهر أن الآل هنا أتباعه على دينه، فإن قال قائل: فلماذا عطف الصحب والأزواج والذرية عليها؟ أي على الآن، نقول هذا من باب عطف الخاص على العام الذي يشعر بمزيد العناية والاهتمام. فآله أتبعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك أصحابه وأزواجه وذريته وسائر المؤمنين في كل زمان ومكان. ونظير العطف، عطف الخاص على العام في القرآن، قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل ورسله وجبريل وميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل من جملة الملائكة الذين دخلوا في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته. لكن عطفهم عطف الخاص على العام، فكأنه قال: من كان عدوا لله وملائكته لا سيما جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأصحاب جمع صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، كما حققه الحافظ في النخبة. وأزواجه جمع زوج لا جمع زوجات، يقال زوج وأزواج، ويقال زوجة وزوجات. وزوج أفصح من زوجة بالتأنيث، قال تعالى: أمسك عليك زوجك، قال تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة. وإن كان التعبير بالزوجة بالتأنيث جائز. زوجاته اللائي تزوج بهن صلى الله عليه وسلم فهن من أهل بيته ولهن من الحرمة والحقوق ما ليس للنساء كافة. ومن هذه الحرمة أنه لا يتزوج أحد بهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذريته يعني من أبنائه وبناته، وأمته أفضل الأمم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله، أو قال: أنتم أكرمها وعزها على الله. وقال تعالى قبل ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم قال رحمه الله: وبعد، هذه كلمة يؤتى بها حين الشروع في المقصود، وهي ظرف زمان مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، ولذلك اقترن جوابها بالفاء. وبعد: فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق. ذكر هنا رحمه الله الباعث له على تأليف هذا المختصر، وهو أنه سأله طائفة من الناس ولم يذكر هؤلاء الذين سألوه، لأنه لا يتعلق بذكرهم فائدة. المهم أنه سأله جماعة، وقد يكون شخصان، قد يكون شخصان أو 3 أو 4. أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، أبان يعني أظهر، يعني أظهر الله لي ولهم معالم التحقيق، يعني أظهر الله لي ولهم أدلة التحقيق التي ينبني عليها التحقيق ومعرفة الحق لا يقوم إلا بدليله. وهذا هو العلم في الحقيقة، معرفة الحق بدليله يسمى علما، أما معرفة الحق لا من الدليل فذلك يسمى تقليدا. قال: وسلك بنا وبهم أنفع طريق، يعني سلك بنا يعني ذهب بنا وبهم أنفع طريق، يعني أحسن طريق في التعليف. ثم قال مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، سألني مفعولها الأول الياء، مفعول سأل الأول الياء في قوله سألني، ومختصرا مفعولها الثاني منصوب به، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ويقابله المطول الذي كثر لفظه ومعناه. على مذهب الإمام مالك، المذهب في اللغة هو محل الذهاب، وقد يطلق على وقت الذهاب، لكن المراد به هنا هو ما ذهب إليه الإمام مالك من المسائل الاجتهادية ومات قائلا به، ما ذهب إليه الإمام مالك، أو المذهب هو ما ذهب إليه المجتهد من الأمور الاجتهادية ومات قائلا به. فإذا تغير اجتهاده ومات على غير هذا القول فإنه لا ينسب إليه ولا يقال إنه مذهبه. فلولا فرضنا أن المجتهد قال بالتحريم ثم قبيل وفاته تغير اجتهاده فأفتى بالجواز، مذهبه ماذا؟ الذي مات عليه وهو الجواز. وأما القول الذي كان يقول به أولا فهذا لا يعتبر مذهبا له. فإن اعترضكم معترض وقال الشافعي له مذهبان الجديد والقديم، نقول هذا باعتبار الحكاية، أما مذهبه ما مات عليه. على التحقيق إذا قيل مذهب الشافعي كذا لا ينبغي أن ينسب إليه مذهبه الأول، بل ينسب إليه مذهبه الأخير الذي رآه في مصر. فالشافعي كان له مذهبان، مذهب في العراق ومذهب في مصر، فمذهبه الذي ينبغي أن ينقل عنه ويقال هو الذي كان يفتي به هو ما مات عليه حين كان بمصر كنانة. على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، من أصبح اليمن، وأصبح بطن من حمير كما ذكر ذلك أهل التواريخ والأنساب. يعني أصبح التي ينتسب إليها مالك هي بطن من حمير، وحمير من قبائل اليمن، وجده الذي هو مالك هو مالك بن أنس بن مالك. مالك هو أحد أبو عامر، هو أحد الصحابة الذين حملوا عثمان رضي الله عنه ودفنوه ليلا سرا خشية أن ينبش قبره رضي الله عنه. فجده مالك هو أحد التابعين الذين حملوا عثمان ليلا، وأما جده الأعلى أبو عامر هو صحابي من جملة الصحابة الذين شهدوا المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجده الأعلى صحابي، وجده الأدنى تابع، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضي الله عنه ليلا ودفنوه. قال مبينا لما به الفتوى، مبينا اسم فاعل نعت ثان للمختصر، والنعت الأول أين هو؟ مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبين النعت ثاني المختصر. الجار والمجرور على مذهب الإمام مالك، يعني مختصرا على مذهب مالك دلعت الأول، كونه مبينا لما به الفتوى هذا النعت الثاني. وقوله لما به الفتوى أي للذي، يعني مبينا للذي تلزم به الفتوى، فكتابه هذا هو المفتى، مسائله هي التي تلزم الفتوى بها على المذهب. وأما إذا خالفت الدليل فإنه لا تلزم بها الفتوى، لكن أهل المذهب يرجعون في الفتية إلى هذا المختصر، لأنه قال في خطبة كتابه مبينا لما به الفتوى. والفتية هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على جهة الإلزام، والقضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على جهة الإلزام. وأما قولنا تلزم الفتوى به يعني على المذهب. فأجبت سؤاله بعد الاستخارة، يقول رحمه الله فأجبت سؤالهم، الفاء عاطفة وجملة أجبتهم معطوفة على جملة سألني، يعني سألني جماعة أبان الله لي هو الأمة عالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريقي فأجبت، فالجملة معطوفة على ما سبق من جملة سألني. لم يقل أجبتهم، بل قال أجبت سؤالا، فكأنه لم يضيع من سؤالهم شيء، هكذا قال الشارع. قوله بعد الاستخارة يعني شرع في تصنيف هذا الكتاب بعد أن استخار الله عز وجل، وقد أحسن في ذلك رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته الاستخارة. قال جابر كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في أمور كلها، فيقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، فإن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي ورضني به، وإن كان هذا الأمر فيسميه شرا لي في دنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني ورضني بالخير حيث كان، فإنه ما يشرع في شيء بعد الاستخارة إلا كان خيرا. فيقول إنه استخار وأجابهم إلى طلبهم وألف هذا المختصر لكن بعد الاستخارة، ثم شرع رحمه الله في بيان اصطلاحاته، فقال مشيرا بفيها للمدونة، يعني فأجبتهم أجبت سؤالهم بعد الاستخارة حال كوني مشيرا بفيها للمدونة التي هي الأم لكتب المذهب، أو هي الأم للمذهب نفسه. فالمدونة كانت تسمى قديما الأسدية، لأن ابن القاسم رحمه الله سأل مالكا عن مسائل كثيرة ودونه، فأخذ منه أسد من الفرات ونقحها وهذبها وأخذها إلى القيروان، أسد ابن الفرات القيرواني، وكانت تسمى الأسدية. ثم جاء إليه سحنون فأخذها عنه أيضا، أخذها عن ابن القاسم وأوصاه يعني أوصى ابن القاسم سحنون بالعناية بها وتهذيبها، وكانت عنده إلى أن مات. قال إذا قال فيها فالمراد يعني في المدونة، وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها. إذا قال أول أو قال تأويلان أو قال تأويلات، فالمراد بذلك اختلاف شراح المدونة في فهم نصها. وأصل التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح، لكن المراد بالتأويل في نص المختصر هو اختلاف شراح المدونة في فهم نصه، فيفهم بعد الشراح من السياق في المدونة فهما، ويفهم آخرون من الشراح فهما آخر، ويختلفون في فهمها. فإذا قال خليل تأويلان فالمراد تأويلان لشراح المدونة، يعني في فهم نصها. وليس المراد بشراح المدونة يعني شراح المدونة على سبيل جميع مسائلها، لا، يعني في شرح بعض ألفاظه. حتى لو جاء أحد المتقدمين وقال معنى قوله كذا كذا، فهذا يعتبر شارحا لهذا الموضع منها، وإن لم يكن شرح المدونة كلها. فليس المراد أن المدونة شراحها هم الذين إذا اختلفوا فإن خليلا يسمي ذلك تأويلا، لا، حتى ولو لم يكن هذا الشخص أو هذا الإمام المعين شارحا لجميع ألفاظها، بل شرح هذا الموضع وفهم منه فهما غير الذي فهمه الآخر، فهذا هو المراد بشارح المدونة. قال وبالاختيار للخم، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك الاختيار هو في نفسه، وبالاسم فذلك الاختيار من الخلاف. إذا قال والاختيار كذا فالمراد اختيار من؟ الإمام اللخمي. الاختيار للخمي وهو الإمام الحسن علي ابن علي اللخمي صاحب كتاب التبصرة. لكن إن كان بصيغة الفعل، يعني إذا كانت مادة الاختيار التي أشار بها كانت بصيغة الفعل كأختاره، فذلك الاختيار هو اختياره هو في نفسه، يعني خليل. وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف. بالاسم كالمختار، إذا قال المختار يعني المختار عند الإمام خليل، وإذا قال أختار أو أختاره فذلك هو اختياره في نفسه. فالمختار بالاسم يعني ما اختاره من الخلاف، يعني ما رجحه من الخلاف، وإذا كان بصيغة الفعل فهو اختياره هو في نفسه، فكأنه حكى قولا من جملة الأقوال عن نفسه. وإذا كان بصيغة الاسم الاختيار فهذا المقصود منه اختياره من الخلاف. عرفنا الفرق بين الأمرين ولا ما عرفنا؟ إذا قال أنا أختاره فكأنه جعل قوله هذا من جملة الأقوال، مثلا قول بالتحريم قول بالكراهة فاختار فقال ويجوز، مثلا اختار القول بالجواز، الآن هو القول بالجواز جعله أحد الأقوال الثلاثة المحكية في المذهب. بخلاف اختياره هو من الخلاف، فإنه يقول والاختيار على الأول، الاختيار على القول الأول، يعني لم يحكي قولا ثالثا، إنما جعل الأقوال على وجهين، أسكار الوجه الأول. واضح؟ لما واضح خلي بالك رأينا. خليل إذا قال اختار أو اختاره يعني جعل في الأقوال، إذا كان المتقدمين على القولين هو جعل قوله هذا قولا ثالثا في المذهب، فصار جميع الأقوال كم؟ ثلاثة. وإذا قال اختار يعني اختار من القولين واحدا، وهذا الاختيار لا يجعلها أقوال ثلاثة بل يجعلها قولين. واضح الآن ولا لا؟ إذا قال المختار هذا معناه إيش؟ من الخلاف. وإذا قال اختاره أو اختار فإنه يحكي قولا ثالثا في المسألة يتبناه هو، ليس بلازم أن يكون أحد القولين اللذين في المذهب. ثم قال رحمه الله: وبالترجيح لابن يونس كذلك. إذا قال الترجيح كذا فالمراد أن هذا الترجيح لمن؟ الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس، سواء وقع منه بلفظ الترجيح أو غيره. طيب، قوله كذلك يعني يقال في الترجيح ما قيل في الاختيار، أنه إذا قال أرجح فهذا إذا كان بصيغة الفعل فهو لنفسه، وإذا قال الترجيح فهو لابن يونس، وإذا قال المرجح فهو لمن؟ لاختياره من الخلاف. واضح؟ هذا معنى قولي كذلك. وبالظهور لابن رشد كذلك. الظهور بالمصدر لمن؟ للإمام ابن رشد أبو الوليد الحفي. وإذا كان بصيغة الفعل الصادر فهو لمن؟ للشيخ خليل. وإذا قال المستظهر أو الظاهر فهو لمن؟ لاختياره من الخلاف، يعني استظهر هذا القول من بين الخلاف. وبالقول للماذري، بالقول للماذري بالقول للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر الماذن، نسبة لماذرة أو ماذرة، مدينة في جزيرة الصغلية المعروفة. قوله كذلك يعني في التفصيل السابق، فإذا قال القول كذا فهذا لمن؟ للماذري رحمه الله. وإذا قال أقول فهو لنفسه يعني الخليل، يعني أقول كذا يعني هو يعني نفسه. وإذا قال بالقول أو قال المقول كذا فهذا أيضا لترجيحه أحد القولين على الآخر. ثم قال رحمه الله: حيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. إذا قال خلاف كما في قوله: وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف، يعني كل من القولين مشهور، القول بالبطلان والقول بعدم البطلان. وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة. إذا ذكر في المختصر قولين أو ذكر ثلاثة أقوال ولم يرجح من بين هذه الأقوال الثلاثة السبب في هذه الحكاية من غير ترجيح هو أنه لم يطلع في هذا الفرع أو في هذا الحكم على أرجحية منصوصة. وقوله على أرجحية أفعل تفضيل ليس على بابه، والمراد يعني إذا لم يطلع في هذا الفرع على رجحان، أرجحية المراد به رجحان، فالمراد بأرجحية يعني راجحية وليس المراد أرجحية، لأنه لو كان المراد أرجحية وأفعل التفضيل على بابها لكان يلزمه القول بإيش؟ بما هو أرجح، بما هو أرجح، لأن الأرجح يقدم على الراجح. إذا لو وجد راجحية أو أرجحية لأحد الأقوال لاقتصر على الراجح أو الأرجح، ولما قال فذلك لعدم اطلاعه على أرجحية منصوص. وقول منصوص يعني عن الأئمة المتقدمين. وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. قوله أعتبر من المفاهيم، المفاهيم جمع مفهوم، وهو في اصطلاح الأصوليين ما أفاده اللفظ في غير محل النطق. والمفاهيم كثيرة، مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم اللغب ومفهوم الغاية، ها، ومفهوم الغالب ومفهوم الصفة، مفاهيم كثيرة. يقول رحمه الله أعتبر في كتابي هذا من المفاهيم مفهوم الشرط، وما وجد في كتابي هذا من مفهوم غاية أو لقب أو غير ذلك فإنه لا مفهوم له عندي. فإنه نزل مفهوم الشرط منزلة المنصوص عليه، وفي الحقيقة مفهوم الشرط أقرب إلى المنطوق، أقرب المفاهيم إلى المنطوق هو مفهوم الشرط. ولذلك يقول علماء الأصول كل مفهوم قد يعترض عليه إلا مفهوم الشرط. ولذلك المؤلف اعتبر مفهوم الشرط فقط. والذي دعاه إلى ذلك أن مفهوم الشرط لا يحتاج إلى التصريح به إلا لنكتة، كما سنراه إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. وأما غيره من المفاهيم فلا يعتبر لزوما بل تارة وتارة، وإنما اعتبره لزوما لتبادل الفهم إليه لقربه من المنطوق وكثرته في كلامه رحمه الله في مختصر. ثم قال رحمه الله وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صح هذا واستظهره. نعم، إذا قال صحح أو استحسن فمراده بذلك أن شيخا غير الذين قدمهم وهم اللخمي وابن يونس وابن رشد والماذري صحح هذا أو استظهره. إذا قال صحح أو استحسن فالمقصود أن واحدا من أئمة المالكية استحسن هذا، صح هذا أو استحسنه من غير هؤلاء الذين ذكره، لأن هؤلاء لهم اصطلاح خاص. فإذا قال صحح أو استحسن المعنى أن واحدا من أئمة المذهب صح هذا القول أو استحسنه، وهم بطبيعة الحال غير الذين ذكرهم في صدر الكتاب. ثم قالوا بالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين. إذا قال تردد فإنه يدعوه يعني يشير بذلك إلى أن المتأخرون إلى أن المتأخرين ترددوا في النقل عن المتقدمين، فبعضهم نقل الجواز مثلا وبعضهم نقل المنع، فهو حينئذ يعبر بالتردد فيحكي في المسألة الخلاف بالتردد. فإذا كان مثلا المتأخرون نقلوا في المسألة عن المتقدمين قولين، أحد القولين بالمنع والثاني بالجواز، فحينئذ يقول تردد، لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين، أو يقول تردد بسبب آخر، أن المتقدمين لم ينصوا على هذه المسألة بعينها فسكتوا عنها. إذن تردده يشير به إلى أمرين، إما لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين كما مثلنا، كأن ينقل عن بعضهم الجواز وعن بعضهم المنع فيقول تردد، وإما أن يكون سبب قوله تردد هو عدم نص المتقدمين على حكم المسألة، فلم يجد نصا من المتقدمين في حكم المسألة فيقول فيها تردد. وبلو إلى خلاف مذهبي، وبلو يعني وأشير بلو إلى خلاف مذهب، يعني إلى أن هنالك خلافا بين أهل المذاهب في هذه المسألة. قال رحمه الله في مسألة من قام، إذا قام الإمام وسبحوا به للتشهد الوسط، فلما قام وسبحوا به ورجع من قيامه إلى الجلوس، فإن المذهب أنه لا يرجع، لكن لو رجع هل تصح صلاته أو لا تصح، في ذلك نزاع وخلاف بين أرباب المذاهب. أشار إلى هذا بقوله وصحت ولو رجع، يعني وصح الصلاة هذا الإمام ولو رجع من قيام الذي هو فرض إلى سنة فإنها لا تبطل الصلاة بذلك، لكن من خلال قوله وصحت ولو رجع نفهم أن هنالك من أرباب المذاهب من قال بالصحة ببطلان صلاته إذا رجع، لأنه رجوع من فرض إلى سنة، هذا المراد. وجاء في بعض النسخ وبلو إلى خلاف مذهبي، أشير بلو إلى خلاف من غير تنوين، إلى خلاف مذهبي يعني أشير إلى أن بعض الأئمة خالفوا مذهبنا وقالوا بالجواز حيث قلنا بالمنع، وقالوا بالصحة حيث قلنا بالبطلان، وقالوا بالبطلان حيث قلنا بالصحة. وبهذا ولله الحمد فرقنا ولا ما كبرت. قال والله أسأل أن ينفع به من كتبه، قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر، والله أسأل لا غير أن ينفع به من كتبه، دعا المؤلف لمن كتب هذا الكتاب أن ينتفع بكتابته للأجر والثواب، أو قرأه على غيره كأن يقرأ هذا الكتاب على شيخ يشرحه له، أو قرأه على طلابه وفهمهم معانيه ومراميه، أو حصله يعني اشتراه بحر ماله، أو سعى في شيء منه من طباعته والتعليق عليه، والله يعصمنا من الزلل. العصمة يعني المنع، يمنعنا من الزلل الذي هو الخطأ والوقوع فيما لا يجوز من ترك واجب أو فعل محرم، ويوفقنا في القول والعمل. سأل الله التوفيق في الأقوال والأعمال، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أعتذر لذوي الألباب، لذوي العقول الراجحة من التقصير الواقع في هذا الكتاب. هذا من أحسن ما ختم به المؤلف كتاب خطبة كتابه، فقال إنه يعتذر من التقصير الذي وقع في الكتاب، سواء كان تقصيرا من جهة اللغة فيما يؤدى به المعنى، أو كان من جهة المعنى الذي هو خلاصة الألفاظ. وأسأل الله وأسأله أو أسأل بلسان التضرع والخشوع، يعني أسأل الله بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب. يعني الإنسان إذا نظر في الكتاب بغير عين الرضا والصواب فإنه يقول فيما أصاب فيه قد أخطأ فيه، وفيما أخطأ فيه قد أصاب فيه. وهذا لا شك أنه نظر على خلاف نظر الإنصاف، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. نسأل الله العافية. فما كان من نقص كملوا، إذا وجدوا في كتاب هذا نقصا فإنه يسألهم أن يكملوه ويحسنوه، لأن الإنسان مفطور على النقص، فكل عمل ابن آدم فيه نقص، فإنه يكملوه ويحسنه. ومن خطأ أصلحوه، خطأ هو فعل الشيء على خلاف القصد، سواء كان قولا أو فعلا، فإن الواجب إصلاحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال: فقلما يخلص مصنف من الهفوات. يعني ما يخلو كتاب من الكتب التي كتبها أهل العلم من هفوة وخطأ غير مقصود. قال الحافظ رحمه الله: أبى الله أن يكمل كتابا غير كتابه، والعاقل من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب. أو ينجو مؤلف من العثرات. العثرات جمع عثرة، وهي السقوط في تحريف الألفاظ، ويحتمل العكس، ويحتمل أن معناها واحد وهي الزلة، وذلك لأن النسيان محل النسيان والقلب يتقلب في كل آن، فربما تعلق القلب بحكم أو أمر من الأمور فيكتب الإنسان خلاف مقصوده، أو أنه ينسى شرطا أو حكما أو يسهو عنه فيظن أنه الصواب، فيظن أن الصواب ما كتبه هو الواقع خلافه. وكل هذا من يعني حسن هذا التصنيف، وأن صاحبه غير مغرور به، بل يرى أن فيه نقصا قد يكمل، وفيه خطأ، وفيه خطأ قد يصلح. وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم في مدارسة هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.